فتح الآن الستار وظهر فريد الأفرش ومن ورائه فرقته الموسيقية، وأخذ الجمهور يحيي الفنان العربي الأصيل وهو يبادر الجمهور تحية بتحية فينحني له. ثم يهرع إلى عوده ليبدأ بعد لحظات عزف المقطوعة الأولى في سهرة الليلة وهي من مؤلفاته. يعزف الآن فريد الأطرش الموسيقى التي طالما استمعتم إليها، موسيقى كهرمانة. بعد أن عزف السلام الوطني المصري يبدأ الحفل. ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هل تلاقيالي حلوة تجلي دايم تملي ونور هساطع من العلالي، هلت ليالي هلت ليالي هلت Oh, تكون قريبة تسعد أمالي. هلت ليالي هلت ليالي حلوة سعت رضاك يا إلهي سعت رضاك يا إلهي أسعد الأوقات وانت سلطان جمالك وانت سلطان جمالك يتعبد بالذات يا يا يا يا يا يا سعت رضاك يا إلهي سعت رضاك يا إلهي أسعد الأوقات سعت رضاك يا إلهي سعت رضاك يا إلهي سعت رضاك يا إلهي أسعد الأوقات سعت رضاك يا سعت رضاك سعت رضاك يا إلهي يا يا يا يا يا أسعد الأوقات وانت سلطان جمالك يتعبد بالذات أنا أسألك أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات بجاه نبينا محمد بجاه نبينا محمد سيد الكونين تنعم على المؤمنين تنعم على المؤمنين تنعم على المؤمنين باليمن والبركات باليمن والبركات انا وانت لوحدنا حبينا بحبنا انا وانت لوحدنا حبينا بحبنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا تمر عليك تنقلك شوق إليك النسمة تمر عليك تنقلك شوق إليك وتقول مكتوب في عينيك إن إحنا لبعضنا ويرتهم زينا ويرتهم زينا ويرتهم زينا ويرتهم زينا أنا وإنت لوحدنا حسدونا في حبنا أنا وإنت لوحدنا حسدونا في حبنا ويرتهم زينا ويرتهم زينا ويرتهم زينا انا عارف انك ليا واحلف على كده بعنيا انا عارف انك ليا واحلف على كده بعنيا انا عارف انك ليا واحلف على كده بعنيا واحلف على كده بعنيا انا عارف انك ليا واحلف على كده بعنيا واحلف على كده بعنيا ولا يوم راح تقسى عليا ده غرمنا في دمنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا انا وانتوا لوحدنا حسدونا في حبنا أنا وإنت لوحدنا حسدونا في حبنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا حشيلك جوا عيوني واغطي عليك بكفوني راح اشيلك جوا عيوني واغطي عليك بكفوني راح اشيلك جوا عيوني واغطي عليك بكفوني راح اشيلك جوا عيوني واغطي عليك بكفوني وإن حتى الكل فاتوني أنا راضي بحظنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا أنا وإنت لوحدنا حسدونا بحبنا أنا وإنت لوحدنا حسدونا بحبنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا واحلف على كده بعنايا انا عارف انك ليا واحلف على كده بعنايا واحلف على كده بعنايا انا عارف انك ليا واحلف على كده بعنايا واحلف على كده بعنايا ولا يوم راح تقسى عليا ده غرامنا في دمنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا انا وانت لوحدنا حسدونا في حبنا انا وانت لوحدنا حسدونا في حبنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. Hiya! عشق سهمي يصيب وينادي غريب لغريب في رموشك سهمي يصيب وينادي غريب لغريب في رموشك سهمي يصيب وينادي غريب لغريب ويقول الحب نصيب وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم هو عيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم في لغاك هأنغام في بهاك أحلام في لغاك هأنغام في بهاك أحلام يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بالي دليل سبحانه من خلاك تشبه فرق ملاك سبحانه من خلاك تشبه فرق ملاك او طلبت جمال الداك سبحانه من خلاك تشبه فرق ملاك سبحانه من خلاك تشبه فرق ملاك يا Yeah.

بالي كان قبلك هل بنا خالي والحب ما كان على بالي دلوقت تغير حالي خايف اهواك واتألم هوافضل اشكي واتظلم اخايف اهواك واتألم هوافضل اشكي واتظلم اخايف اهواك واتألم وافضل اشكي واتظلم اخايف اهواك واتألم وافضل اشكي واتظلم اخايف اهواك واتألم وافضل اشكي واتظلم والعين تبكي لك والروح تنادي لك والعين تبكي لك والروح تنادي جميل يا جميل يا جميل على حبك بالي دليل يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بالي دليل وانا خايف قلبي مين يا محير قلبي معاك يا مجرم فكري وراك يا محير قلبي معاك مجرد فكري وراك خايف لا روح هواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي فكرني هتشغلني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني.